نبدأ هذه الحلقة بسؤال كان قد بعث به المستمع إبراهيم محمد كريم الذي أجبتم على سؤالين من أسئلته في الحلقة الماضية. يقول في هذا السؤال: ما حكم مس المصحف والقراءة منه لغير المتوضئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الله جل وعلا أنزل القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وجعله بين عباده حكما وفصلا يتقربون بالحكم به، لا يتقربون إلى الله بتلاوته، ولا تصح صلاتهم إلا بقراءة القرآن. والله جل وعلا جاء في كتابه الكريم أنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف أهل العلم هل أنه في لا يمسه إلا المطهرون أي متوضئون، أم أنه في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المكرمون، على خلاف بين العلماء. والأحبط لكل مسلم أن لا يقرأ من المصحف إلا بوضوء، ومن اضطر إلى القراءة بغير وضوء إن كان ممن يرتفع حدثه بالوضوء ولا ماء حوله تيمم، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سلم عليه رجل وقد كان يريق البول انتظر ثم قام فتيمم ثم رد عليه السلام وهو في المدينة، فدل على أن التيمم يرفع الحدث ولو كان بإمكان المحدث أن يذهب إلى الماء، إلا أن الصلاة لا يكفي لها رفع الحدث بالتيمم إلا عند تعذر تحصيل الماء. فمن أراد قراءة القرآن ولم يكن الماء متيسرا له ويسر ويحب أن يقرأ فليتيمم. كذلك من لا يرتفع حدثه بالماء كالحائض والنفساء يحتاج لقراءة القرآن، يجوز لها أن تقرأ عند الحاجة إلى ذلك ولو من المصحف ولو لم تكن على غير طهارة. ولا أحوط لكل قادر على رفع الحدث ألا يقرأ إلا بطهارة. والله جزاكم الله خيرا. هذه بعض الأسئلة بعثت بها المستمعة أمة الله، تقول في السؤال الأول: هل يجوز للمسلم أن يأتي بالأذكار الشرعية بعد الصلاة النافلة أم أنها تختص بصلاة الفريضة؟ هذه الأذكار هي واردة بعد الفرائض، ومع ذلك لا حظر على الإنسان أن يذكر الله على كل حالاته بعد نافلة من النوافل أو بغير أداء نافلة، فهذه الأذكار عبادة وفضلها عظيم وأثرها في حفظ المرء من بين يديه ومن خلفه بالغ الأهمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولم يقل أن ذلك إذا كان دبر الصلاة من الصلوات، إلا أن الصلوات جاء في حقها من قال دبر كل صلاة كذا وكذا، من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وقال تمام المئة لا إله إلا الله، لأن هذه 33 مرة 99 كلمة، فقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه. هذه إذا كانت دبر كل صلاة. فمن أراد أن يقول الأذكار بعد النوافل فلا حظر عليه ولا حرج، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثاني من أسئلتها تقول فيه: سمعت عن صلاة الإشراق، فما هي هذه الصلاة؟ صلاة الإشراق هي تلك الصلاة التي تصلى بعدما تشرق الشمس وترتفع في رأي العين بمقدار الرمح بمقدار إقامة الرجل المعتدل القامة تسمى صلاة الإشراق. ومن أعظم فضائلها ما إذا صلى الإنسان الفجر مكث في مصلاه محتفظا بطهارته يذكر الله جل وعلا ويثني عليه حتى تطلع الشمس وترتفع في رمح، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، فمن فعل ذلك فكأنما أدى حجه. وأفضل صلاة الضحى عند اشتداد حر الشمس والأرض، قد جاء في صحيح مسلم وغيره من صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حينما يحس فصيل الناقة هذه في عهد الولادة بحرارة الأرض وهو يمشي، ذاك الوقت أفضل ما تصلى صلاة الضحى، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثالث من أسئلة الأخت أمة الله، تقول: لدي ذهب للزينة لم أخرج زكاته منذ 4 سنوات، وهذه السنة أريد أن أخرج الزكاة، وسؤالي هو: هل أخرجها عن هذا العام أم عن الأعوام السابقة؟ إن كانت تلك الأعوام التي لم تؤدي الزكاة فيها كنت تعتقدين أنه لا زكاة في الحلي، تبعا لمن يقول ذلك من أهل العلم، والآن تغير رأيك وسمعت بفتاوى من يفتي بوجوبها فأردت الاحتياط فأبذل الزكاة من حين تأثرت بالفتاوى الأخيرة. إن كنت لا تعلمين وجوبها مذ اقتنيت هذا الذهب، ولكن تكاسلت في أدائها، والآن ندمت على التكاسل وتريدين تخليص نفسك وبراءة ذمتك، فزكي عن السنوات الماضية كلها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه تسأل عن: هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء؟ يجوز رفع اليدين عند الدعاء في كل وقت، وما يفعله بعض الناس إذا صلى فريضة أو نافلة رفع يديه كلمح البصر وخفضهما، فليس هذا رفع يدين، وإن من أراد أن يدعو يلح ويسأل فرفع يديه، فإن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه بعد رمي الجمرة الأولى من اليوم 11، بعد رمي الجمرة الثانية في اليوم 11، وكذلك في 12 و13 عند جمرة الصغرى والوسطى يرفع يديه بعد ذلك ويدعو ويقف طوفا طويلا، وفي الاستسقاء رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه إلى غير ذلك، ولم يرد نهي عن رفع اليدين. وجاء في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكر هذه الحالات طول السفر والشعث والغبرة ورفع اليدين والإلحاح إنما هي للدلالة على أن الأسباب المؤدية للإجابة إذا وجد سبب يمنعها تمتنع، فلولا أن رفع اليدين من مظنات الإجابة ما ذكر في الحديث، فالأصل جواز رفع اليدين بل أنه فاضل، ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية: ويسن له رفع يديه في الدعاء. وجاءت الحديثة كثيرة إن الله يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، فيردهما خاليتين إلى غير ذلك. وألف السيوطي كتابا رسالة صغيرة في رفع اليدين في الدعاء، فالأصل جواز ذلك ولا ينهى عنه إلا لو وجد دليل يمنع ولا دليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول الأخت أمة الله: رزقني الله عز وجل بابنتين ولله الحمد، وأريد أن أربيهما التربية الإسلامية الصحيحة، فأرجو إرشادي ولو بكلمة قصيرة. من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يرد الخير يجد السبيل إليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. وتربيتهن أن يربين على الدين الإسلامي، على العفة والأدب، على الحياء وحسن الستر، على معرفة دين الإسلام والقيام بأداء واجباته والتقرب إلى الله بنوافل طاعاته. فربيهن على الأدب والحياء وقلة الخروج إلى الأسواق والمحافل وتجنب التجمعات والابتعاد عن قرينات السوء. فقديما قيل: إن القرين إلى المقارن ينسب. واحذري أن تنفرد بهن بعض المستثرات، فإن عدواهن شديدة وخطرهن عظيم. وعودهن طاعة الله وتفهم كتاب الله في أوقات فراغهن، وأدبهن مع الكبار، وعطفهن على الصغار، وحسن احترامهن للوالدين وقرابتهم ممن لا يحرم عليهن الكشف عليهم. وثقي بأن الله جل وعلا إذا علم من عبده صدق النية يسر له أسباب الخير. والله أعلم. سبحانه وتعالى. تطلب فضيلة الشيخ إرشادها لأهم الكتب الإسلامية المعينة على التربية. من أعظم الكتب، أعظم الكتب كتاب الله، ثم يليه كلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومن أعظم الكتب وأنفعها في التوحيد والعقيدة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب فيه صفاء العقيدة وفيه البعد عن كل ما تتورط فيه النساء من التولة التي يفعله بعض النساء لتحليل الزوج إلى زوجته وأمثال ذلك، والتحليل من السحر وأنواعه إلى غير ذلك. فهو كتاب عظيم جليل المنفعة، فتعويد البنت في قراءته وتدبره بما فيه من الخير العظيم، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، مهم جدا. ومن الكتب المؤلفة في الأداب والأخلاق كتاب رياض الصالحين، وهو من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فائدة وأسهلها فهما على الطالب والطالبة. هذه كتب ثمينة، وكلما توسعت معارف الناشئ وجد السبيل أمامه ميسرة لقراءة الكتب النافعة. وحجاب المرأة، ينبغي للمرأة المسلمة أن تعتني بأمر الحجاب وأن لا تغتر بما يقال الوجه ليس بعورة. أي فتنة أعظم من فتنة الوجه وما فيه من تقاسيم وجاذبية من العينين وسحرهما والأنف والخد والثغر وغير ذلك، ينبغي أن تحذر أشد الحذر في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه رسالة من المستمع محمد الزهراني يسأل فيها: هل حمل الجنازة بعد الصلاة عليها أو قبل الصلاة عليها ينقض الوضوء؟ حمل الجنازة في الصحيح من كلام العلماء لا ينقض الوضوء لا قبل الصلاة عليها ولا بعدها. إذا استحب بعض أهل العلم من حملها فليتوضأ ومن غسلها فليغتسل، فليس على ذلك دليل صحيح، وإنما حملها فيه أجر وثواب، والمشي خلفها كذلك، تبعها حتى تدفن، ومن تبعها فصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان إلى وما هما قيل كالجبلين العظيمين. والله جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توضأت على نية المسح على الجوارب، وعندما مسحت أذني رددت الدعاء الذي يذكر بعد نهاية الوضوء، ثم تذكرت أنني لم أمسح على الجوارب وأعدت وضوئي ومسحت، فهل كان يكفيني المسح بدلا من إعادة الوضوء؟ أما إذا تذكرت أنك لم تمسح على القدمين على سواء السراغ والخفين في حال انتهائك من قراءة هذا الذكر فكان يكفيك أن تمسح عليهما فقط. أما إن كنت استهوت حتى يبست أعضاء الوضوء ثم تذكرت أنك لم تمسح على القدمين فعليك إعادة الوضوء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل محمد الزهراني: أتيت مسجدنا الذي نصلي فيه وكان الإمام في وضع الركوع للركعة الأولى، فصليت في الصف الثاني مع أن الصف الأول لم يكتمل، ولكني رغبت أن أدرك الركعة مع الإمام، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ صلاتك صحيحة، والعتب على من سبقك، لوم على من يأتي وبإمكانه أن يدخل في الصف الأول يصف في الصف الثاني، ولكن لعل لهم أعذارا يظنون أن الصف الأول قد كمل، إلا فإن السنة أن يكمل الصف الأول وأن لا يصف في الثاني إلا بعد تمام الأول، لكن لو صفوا في الثاني فالصلاة في الصف الثاني صحيحة وإن كانت خلاف السنة. وإذا كان منفردا فضيلة الشيخ؟ أما المنفرد خلف الصف فلا يجوز له أن يصلي خلف الصف إلا إذا تعذر عليه وجود مصلى في الصف. إذا تعذر فالصحيح من كلام أهل العلم جواز الصلاة خلف الصف. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف إنما هو إما لا صلاة كاملة كما هو كثيرا ما يعبر في السنة بالنفي ولا يقصد نفي الحقيقة، وإنما يقصد نفي صفة الكمال، أو أنه لا صلاة لمن يجد مكانا ثم يترك الصلاة فيه ويصلي وحده، فالصحيح لمن تعذر عليه وجود مكان أن يصلي خلف الصف ولو منفردا وصلاته صحيحة. الحمد لله. أثابكم الله. هذه رسالة من الأخت نورة أم عبد الرحمن، بعثت بهذه الرسالة من القصيم ولها بعض الاستفسارات، من بينها: امرأة إذا صلت وجلست للتشهد تربع في جلستها على أرجلها على الأرض لألم في رجليها، فهل تصح صلاتها؟ ليس من شرط الصلاة حتى للقادر أن لا يتربع. القادر على أن يفترش قدما وينصب أخرى تصح صلاته ولو لم يفعل ذلك، وإنما يترك إذا فعل مع القدرة ترك الكمال. أما من لا يستطع أن يفترش أو يتورك وتربع لعدم قدرته على غير ذلك فلا شيء عليه ولا نقص في صلاته البتة، لأن الإنسان إذا فعل ما يقدر عليه فالله أكرم من أن يؤاخذه أو أن يحرمه ثواب ما يعجز عنه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت أم عبد الرحمن: يهدى إلي هدايا مثل سجادة الصلاة والملابس، فهل تصح الصلاة بهن أم أن الأفضل أن أشتري ما هو خاص بالصلاة؟ الهدايا تحل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب أيضا على الهدية، فإذا أهدي للإنسان هدية ملكها صار حكمها كحكم ما يشتريه ولا محذور في ذلك، وإنما المحذور الهدية لمن يهدى إليه من أجل أن يعمل عملا مما هو واجب عليه بدون هدية، أن تدفع له الهدية حتى يؤدي ما يجب عليه بدونها. والله جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: بالنسبة للحلف، البعض منا دائما يقول والله أفعل كذا والله أفعل كذا، فهو يكثر من قولي والله في كلامه، فهل يلزمه كفارة يمين أو صوم؟ أفيدونا ماذا نعمل؟ ما كان من حلف يقصد فيها عقد اليمين فيجب الوفاء، وإذا كان عدم الوفاء أفضل وجبت الكفارة. وما كان من سياق الكلام بلى والله لا والله فإن هذا من لغو اليمين الذي لا تجب فيه الكفارة ولا يلزم على الإنسان بشأنه شيء. ومع هذا ينبغي للمسلم أن يكون حذرا مبتعدا عن الحلف إلا عند الاحتياج إلى ذلك، فإن الإنسان كلما وفر يمينه كلما كان أتقى وأنقى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول هذه الأخت: كثر السب والنميمة بين الناس، فأرجو نصيحة للأخوات المستمعات. السب والنميمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن السب: سباب المسلم فسوق. وهل يرضى الإنسان أن يكون فاسقا من أهل الفسوق والعصيان؟ ويقول عليه الصلاة والسلام عن النميمة بأنها الحالقة، فلا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الأعمال. والله لما ذم من ذم قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فأن النمام يجمع بين السعي في الأرض بالفساد وتفريق المتفقين والمجتمعين وملء القلوب بالأحقاد والضغائن بدل المحبة والتآلف، فهو من شر الناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويتوب إليه ويتجنب ما يفسد بين المتحابين ويفرق المجتمعين ويزرع الأحقاد والضغائن بين المسلمين، فإن ذلك ذنب عظيم وإثم وإجرام بحق من المسلم بحق أخيه المسلم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع ميم ميم بعث بها ويقول في سؤاله الذي ضمنه هذه الرسالة: فضيلة الشيخ أدام الله علمه ونفع به الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في ليلة حضر فيها الشيطان بيني وبين زوجتي اشتد غضبي عليها وقمت بضربها ضربا شديدا، وقلت لها في نهايته وأنا في أشد حالات الانفعال والغضب: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قد يكون بلفظ آخر هو: أنت طالق طالق طالق. كررتها ثلاثا. أرجو إفادتي، هل يقع الطلاق مرة واحدة كما قال لي البعض أم يقع ثلاثة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. أولا، لو اتقيت الله جل وعلا حال الغضب لما وقع شيء من ذلك. لو عملت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الغضب ما وقعت في الحرج، ولكن الناس إذا أهملوا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في الحرج الذي يصعب عليهم أن يتلافوه. والنبي أرشدنا صلوات الله وسلامه عليه: إذا غضب أحدنا وهو قائما فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع. وأرشدنا: إذا غضب أحدنا فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرشدنا: إذا غضب أحدنا أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وأخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، فإنما يطفئ الماء النار. لكن قل من يفعل بهذه الوصايا، وقل من يتذكرها حال الغضب، بل إن الشيطان يستولي على مشاعره. أقول: إن كان الغضب بلغ بك مبلغا لا تدري ما تقول، والله يعلم ذلك، فاحذر أن تغالط نفسك. إن كان الغضب بلغ بك حدا لا تعلم ما قلت ولا ما تقول فلا يخاف لك، لكن الظاهر أنك مالك لنفسك عندما أرسلت الكلام. فإذا كنت مالكا لنفسك وإنما الآن بعد الحادثة نسيت، هل قلت أنت طالق طالق طالق أو قلت أنت طالق أنت أنت طالق أنت طالق، فالأصل أنه لا يقع إلا المتيقن، والمتيقن الكلمة الأولى، فيكون كلمة طالق طالق بعدها على فرض أنها هي الواقعة تأكيدا لها، والثانية مشكوك فيها. فما دام الأمر بين شك ويقين فإن الشك لا يرفع اليقين، اليقين هو بقاء العصمة، والشك هل وقع ثلاث متفرقات أو أنه وقع واحدة أكدت بالبقية. فإن شاء الله هي طلقة واحدة، لكن عود نفسك عند الغضب إما أن تخرج من البيت حتى تهدأ الأمور وتسكن ثورة الغضب، وإما أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن نفعت وإلا جلست، فإن نفعت وإلا توضأت، ولم تعدم فائدة من هذه الأمور. والله أعلم. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. المستمعة نون عين عين تسأل: هل يجوز جمع الصلاة العصر نصليها مع الظهر لأن الوقت لا يسمح بالصلاة في المدرسة أثناء الدوام إلا بعد نهايته بعد صلاة المغرب، وإن الفرصة الوحيدة لأداء الصلاة هي قبيل صلاة العصر بوقت يقارب نصف ساعة، ولا يسمح لنا بالخروج للصلاة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أدري في أي مكان هذه المرأة، ربنا في خارج المملكة. كانت في الخارج، فما الذي أرسلها إلى بلاد التي تمكن الصلاة تمكن من الصلاة؟ وإن كانت في الداخل فترفع أمرها إلى الرئاسة وستجد حلها بإذن الله، لأن هذا البلد ولله الحمد قائمة على التمسك بدين الله وتقديم أوامره على كل أوامر الخلق، ومع ذلك أرى أنها لا يحل لها أن تصلي الصلاة في غير وقتها ولا أن تؤخرها إلى ما بعد المغرب. والدراسة لوست من أسباب جمع الصلوات، لأنها ليست من الأمور الضرورية ولا من الأمور الملجئة، لأن الدراسة اختيار، فإما أن تقوم كأنها خرجت للوضوء فتصلي الصلاة ولو بقراءة الفاتحة في كل ركعة فقط، لا أجد مجالا لأن تؤخر الصلاة عن وقتها ولا أن تؤدى قبل وجوبها، فإن تأدية الصلاة قبل وجوبها لا تحل إلا في الأعذار الشريعة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر لي أن هذه منها. جزاكم الله خيرا وأثابكم فضيلة الشيخ.